عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: فنفعنا الله به وبعلومه بكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم الشريف القيم، عم يقولهم ومعناه الجامع الكامل وصبابه بالمثلث بدل الياء، يعني قسى. واضح كيف؟ لا، بس أنا بشوف أنه القيم هذا نظري له دور كبير في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سأحاول. طبعا هذه المحاولة ليست بالسهل علي، لا واضح كيف، لكون من قيامه صلى الله عليه وسلم بأمر الله فيه. يعني إذا أنت تنظر إلى أي منحة من مناحي الشؤون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ترى القيام فيه إلا من قبله صلى الله عليه وسلم. أنا بحاول يعني أشرح، بحاول ألقي أضواء وكذا، لكن والله أنا عاجز عن بيان أو إعطاء هذا المقام حقه، لأنه هذا فوق مستواي بكثير. لاحظت كيف يعني الكلام عنه فوق مستواي، فما بالك بالتطبيق. سأحاول يعني القيام به. أولا، مثل ما نعتقد في سائر أسماء صلى الله عليه وسلم، هي مستمدة من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا أنا ما عم أدعي ربوبية، حاشا وكلا، هو عبد، هو سيد عبيد الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان سبحانه وتعالى ولم يزل قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، واضح كيف، أعظم مجلة من مجال هذه القيومية تجلت به صلى الله عليه وسلم. اضرب عليها أمثلة. طبعا هذا ما في مسلم يمكن ذلك، أن القرآن الكريم والدين كله أتانا من قبله صلى الله عليه وسلم، فهنا تتجلى قيوميته بإقامة هذا الدين. واضح كيف؟ بل واحد مثل سيدنا ابن عباس استنبط من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، استنبط منها قرب أجله صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ يعني حياته مربوطة مقرونة بمعالم هذا الدين. فلما كان الدين ضعيفا هذا، برز صلى الله عليه وسلم إلى الوجود في يوم ميلاده، في يوم الوحي إليه كذا كذا كذا. لما جاء نصر الله، شوف تربط بيناتهم، تربط بين الكلام القرآني وبين ما ربط به سيدنا الله بن عباس. نصر الله والفتح، فتح مكة مو فتح يعني بلد من أي بلاد، هذا بيت الله. لاحظوا كيف؟ الذي كان فيه وحوله 360 صنم، واضح كيف؟ فاستنبط ابن عباس من ذلك انه وفاته قريبه. لاحظوا كيف؟ لان المهمه انتهت. شايف كيف؟ يعني انت اذا بتاخذها من الناحيه الظاهره، اي واحد يحارب او يساء اليه تنتهي المهمه عندما يفتح البلد الذي حاربته، واي واحد أراد أن يقيم دينا من أديان الله سبحانه وتعالى. طبعا كما جرى له صلى الله عليه وسلم قاومه كثير من الناس وكذبه كثير من الناس. يعني أنا آنف من ذكر هذه الأمور، لكن هذا ما جرى، كذبه كثير من الناس، قاومه كثير من الناس، كذا كذا. فلما أتى نصر الله وفتح حصى انتهت القصة، وهكذا جرى. لاحظوا هذا إن دل على شيء، يدل على فهم سيدنا عبد الله بن عباس بقيوميته صلى الله عليه وسلم، طبعا مستمد من الله سبحانه وتعالى في إقامة دين الله، في إقامة نصرة الله، في إقامة كذا. واضح هذا تأخذه من الناحية في حياته. طبعا سألمح إلى بعض المجالي بعد وفاته في عالم البرزخ في يوم القيامة، وهذه القيومية منه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قررها في عنق كل عدس، وقال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هلا بالمدرسة أو بغير شيء روح جيب ولي أمرك. شو يعني ولي أمرك؟ يعني هذا بده يقول بكل الأشياء، هو بده يفاوض عنك، هو بده يأخذ عنك. هون الله سبحانه وتعالى قرر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طبعا بالنسبة ولي أمرك بالنسبة لمعظم الناس شو صفيت؟ صفيت مكانة نظرية لا تطبيق لها عملي. لا خاصة بعصر للأسف، يعني ما عم لك إنه هذا صواب، شايف كي لا بيحترم الواحد أبوه، لا بيحترم، عرفت كي. بينما صلى الله عليه وسلم من أول يوم نزلت به الآية طبقها، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته. هنا ما معنى الولاية ما حيجي بمعنى أنه والله نفع مادي وهف مصاري، لا، صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن ذلك. فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا شو قال؟ فإلي وعلي. أنا بجوز يعني بجوز في لخطة بالعقل، واضح كيف؟ إذا كان هذا بالناحية المادية، شوف كيف تتصور بالناحية المادية المعنوية؟ يعني أنا وأنت وكل واحد بدنا نواجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يا ترى لما نواجه الله سبحانه وتعالى المشكلة المادية أهم لما المشكلة الدينية والمعنوية أهم هنا؟ فإذا كان صلى الله عليه وسلم غطى هذا الجانب المادي، كيف بده يكون تغطيته للجانب المعنوي، للجانب الروحاني؟ بالجانب شايفة بيسموها الفقهاء، بيسموها إذا واحد في عليه صلوات بيسموها دين، وإذا عليه شايف وفي منا الله يتوب عليهم بيضيعوا حاله شايف دينا أو ضياعا فإلي وعلي، شايف كيف. هنا دخلت كفالته، دخل قيامه صلى الله عليه وسلم، من ألفاظ الكفالة أصلا في فإلي وعلي، واضح كيف دخلت في جميع هذه الشؤون. واضح كيف كان في حسان ابن ثابت الله يرضى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بمراسيه عند وفاته، اسمعوا شو بيقول. يعني هذا بيت والله انا ما انتبهت له، واحد نبهني عليه. وان نابى امر لم يقوم بحمله فمن عندي تيسير ما يتعسر. شو هالحكي هذا؟ هذا مين عم يحكي؟ عم يحكي حسان ابن ثابت، لا حكى البوصيري المطعون عليه من قبل بعض الناس، لا حكى ولا حكى واحد شاعر صوفي يعني مبالغ، لا، اللي حكى صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انت بس فكر بهذا البيت، ما تفكر بغيره، شايف كيف؟ وان نابى امره، عم يحكي هاي من خصال سيدنا النبي، وان نابى امره لم يقوموا بحمله. يعني شو لم يقوموا بحمله؟ والله انا عاجز من كل الجهات، شايف كيف؟ ما قمت بحمل شيء، فمن عنده تيسير ما يتعسر. هذا ظهر على الرجال، مو ظهر على امثال، ظهر على الرجال العظماء الذين كان لهم الاثر البالغ في نصرة دين الله وفي نصرة رسول الله. لما اشيع انه قتل صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، شو صار فيهم؟ ناس قالوا يلا منموت على ما مات عليه، ناس رجعوا على المدينة، فلتت الأمور كلها زمان فلت، واضح إيه؟ فلذلك كان أعظم فرحة للمؤمنين في ذاك المقام، وأعظم فرحة على الجانب الآخر لما قالوا له لا مساعد واحد، لاحظت كيف؟ شايف كيف؟ فهون حسان بن ثابت تكلم بمعنى العموم. أنا نقلت ما لي حافظ الأبيات، تمثل بها السيدة عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته، شو قالت؟ قالت قد كنت لي جبلا ألوذ به فتركتني أضحى بأجرد ضاحي، قد كنت ذا حمية ما عشت لي أمشي البرادة وكنت أنت جناحي. لاحظت كيف هذا يعني الشرك خالص. لاحظت كيف هاي من أبيات تمثلت فيها السيدة عائشة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تلمسه في ذلك. واضح كيف كانوا يعني إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث مهماته، هو نبي، هو رسول، هو قاضي، هو سياسي، هو عسكري، هو اقتصادي، هو كل هالأمور بحياته مطلوبة منه. في ناس الله يصلحنا الحمد لله توفى خلاص، خلصنا منه، ارتدوا بليش، قالوا هذا النبي ما بيصير يموت، ارتدوا يا جماعة ارتدوا. بعد ما سيدنا أبو بكر بسيف سيدنا خالد بن الوليد خلص من على راسه ورجعهم على الإسلام، إبليس ما نام، قال له لا بس هذا ساعته ميت ما بيطع بيده شيء. أنا بس زبطن أمثلة شايف، ما بحسن جيب كله أمثلة. القراء من أعيانهم مين؟ نافع، كان نافع إذا قرأ القرآن شم منه رائحة المسك. قالوا له أنت اثنين هي رائحة المسك منين عم تطلع؟ قال لهم أنا رأيت بالرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في فمي، أنا كل ما أقرأ لاحظت كيف. وين القيام؟ مين قام هون بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قام به عن طريق رجل اسمه نافع بن أبي نعيم. لاحظت كيف؟ طيب هذا أخي القرآن على رأسنا وغيره. البخاري، طيب بخاري شو رأى بالرؤية؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهو محل ما عم يضع قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم عم يحط قدمه البخاري، فعبره لها بعض المعبرين شو عبروها؟ انه انت الذي تثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ شو هالشغلة؟ شو هالصنعة؟ يعني شو هذا عالم الرؤية؟ شو هذا عالم البرزة؟ واضح كيف؟ امام ابو حنيفة بالفقه شو شاف؟ بجفرائي بكتب مناقب ابو حنيفة شو شاف؟ قال شاف بالرؤيا انه هو ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عظامه، فلما قصت على ابن سيرين، هو ما راح قص على ابن سيرين، بعت واحد جاي قص على ابن سيرين، قال له هذا ينشر علم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا معلش كل واحد له فهم للحظ، لكن انا لما اطلع على هذا نافع بيحسن يتخلى عن اقراء القران؟ إذا رأى ذلك إمام بخاري بيحسن يتخلى عن نقد الأحاديث؟ لاحظوا كيف إمام أبو حنيفة بيحسن يتخلى عن الفقه؟ لا. شو السبب؟ بنظري أنت بجوز خالتي، بنظري هذا السبب. شايف في قيام له صلى الله عليه وسلم في شهر شو صفة من الشريعة؟ نحن ضربنا مثال، طبعا في أمثلة كثيرة بجوز أنا أعرف بعضها ولا أعرف كلها، في أشياء أغفل عنها، في كذا في كذا. عرفت كيف؟ شايف كيف قيامه صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا تأخذني بها الكلمة. هلا بعصرنا بظن القراء أننا قائمين روح خذ عليك انت القرآن. لاحظت كيف؟ اللي قائم بالقرآن هو الذي تلا القرآن في فم نافع بن أبي نعيم. لاحظت كيف؟ وظن المحدث انه هو قائم بالذب عن عن عن الكذب عن بلا يلي فعل ذلك مع البخاري هو القائم بذلك، وبظن الفقيه انه هو والله عم ينشر دين سيدنا محمد. كتر خيرك والله تبرأت ايدك، هو عم بلا خلاص لا تعود تخلص علينا، بلا حكي طالع. يلي حمد دينه بالمناحية الفقهية هو الذي كان الواسطة في أن يرى أبو حنيفة تلك الرؤية، وهكذا. عرفت كيف؟ وهذا تجده متوسل في جميع مناحي العلوم، تجده متمثل بالقراءة، وتجده متمثل في الحديث، تجده متمثل في الفقه، تجده متمثل بالتصوف، وتجده متمثل في العلوم الأخرى التي قد أغفل أنا عن ذكر بعضها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف شو قال، هي والله بشارة. يعني نحن هلا أنا والله لما أنظر للأوضاع وكيف عم يصير مؤامرات على المسلمين وكذا، يصاب الإنسان بالهمود، يصاب بالكآبة، لكن بيجي بشارة من النبي. شو بيقول؟ لا تزال طائفة من أمتي. هي يمكن يعني النسبة، أو أنا بيقيني هي يعني النسبة فعلت كل هذه الفاعيل. عرفت كيف؟ يعني هون ضمن، في ضمان منه صلى الله عليه وسلم، قيام منه صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر بعد وفاته. شايف مو بحياته عم تحكي؟ لاحظت كيف؟ لذلك طيب في حياته شلون كان الأمر؟ في حديث رواه ابن عرفة في جزئه رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، مو تفكرون يعني كثير، أنا أحضر ابن ماجه، وروا أظن ابن أبي حاتم كذا، بيقول له مين؟ بيقول له مو زلمي علي، بيقول له سيدنا إبراهيم اللي هو على رأي كثير العلماء هو الثاني بعد سيدنا النبي في أفضليته في الأنبياء. شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ شو قال له بهذا المقام؟ ما عارف شيء، شو قال له؟ قال له يا محمد إنك لاق ربك الليلة، فإن استطعت أن تجعل كل مسألتك أو زلها في أمتك ففعل. لا حصل كده. شو معناتها؟ معناتها لا تقول لي أنا أبو علي ولا أنا أبو فلان، على كلكم صفر على الشمال. لاحظوا كيف في وكيل عنكم قام بهذه الأمور لكم، فاوض مين؟ فاوض الله سبحانه وتعالى، فاوض الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الشريفة التي نقول لها ليلة المعراج عندما لقي ربنا. وشوف النصيحة من سيدنا إبراهيم، أن نصحوا بهذه النصيحة. هذول كم للناس، هذول الناس اللي يفهموا، هذول اللي نفعوا لغيرهم أكثر من نفسهم. هلأ نحن إذا بدك تنصب الواقع العملي، في ناس يظن نفسه قائم بنفسه، كذاب مو قادر، لأنه الله هو القيوم عليه بفتكي. في ناس والله أنا عم ربي عيلتي، مرحبا أهلا وسهلا، شايف كأنه عم يربي ما في في في واحد من كبار الشيوخ قال له لواحد كان عنده أولاد كثير، قال له اللي رزقك عليه ألعب بيتك، طلعوا من البيت. لا عرفت كيف يعني؟ إذا أنت تعتبر إنه هذا الأرزاق التي توزع على هذه الأولاد هي من عندك، طلعوا من البيت. شايف كيف؟ ولو فرض طبعا ذاك الرجل ما طلع أحد من البيت، لكن لو طلع من البيت شو صار؟ كان صار والله أنا ابن طلع يمكن يكون أغنى من كل أولاده، أغنى من كل أخواته يكون. لاحظت كيف؟ فهنا لاحظت كيف يعني نحن بحياتنا للأسف هي من الأشياء المغلوطة التي وعلى ضوء شو نساوي؟ نتجاوز حدودنا طبعا، منفرط بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، في منا بيرتكبوا الحرام شان هذه القيومية المزعومة. عرفت كيف؟ يعني بده يقوم على أمر عياله بإيش؟ بالحرام، بالرزق الحرام وبالمكتب الحرام وبالطعام الحرام. شايفين باسم القيومية كاذب، انت كاذب. ليش كاذب؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هي كلها اسباب الله سبحانه وتعالى جعلها. عرفت كيف؟ هلا اذا واحد مات ابوه يعني معناته ما عاد له رزق منه، ما عاد يحسن ياكل. في عندك وينك قبل الاكل والشرب؟ طبعا نحن لازم نساعد هيك ناس. عرفت كيف؟ بس قبل الاكل والشرب في عندك النفس، هذا بيحكوا عنه الاطباء، بين هذا حدا حسن يكتم انفاسه او يحسن يمنع، هاي رزق من الله سبحانه وتعالى متوالي في كل لمحه من كل النفس. بيقولوا لك هذا الدماغ بيخرب اذا كان حشر دائما اجى اكسجين. عرفت منين هذا؟ منين اجى؟ مين قام به؟ ابوه مات وامه انشغلت في اشياء اخرى، وكل واحد مشغول بهالدنيا، وفي قيوم قائم عليه. هذا الساعة ما اجله بده يعيش، شايف كيف؟ بده يعيش غصبا عن الكل. شايف كيف؟ انا ضربت مثل بالاكسجين، بصير مثل ايضا بالطعام، بصير مثل بالشراب، بصير مثل لما يكون عنده اهليه للزواج بالزواج، وبعدين كذا، وبعدين بتلاقي بيترقى في مدارج ما نسميه الحياة الاجتماعية في حياتنا، بيترقى فيها ترقيا ما بيترقى الذي له أبوان. واضح كيف؟ هذا من وين اجت؟ هي اجت من اي اولا من الاسم القيوم من الله سبحانه وتعالى، ثم بقيامه صلى الله عليه وسلم بامر امته على اكمل وجه بالمعراج او بالمعراج. طيب انت اخذت شيء نتيجه منها؟ والله اخذنا نتائج، هي مو كل النتائج، نحن اخذنا نتائج. شيء بياخذ العقل؟ شايف هذا الصلاة فرضت هنا، شو يعني؟ اللي كم مرة أقيمت الصلاة بعده صلى الله عليه وسلم؟ كلها هاي من نتائج قول سيدنا إبراهيم له إنك لاقي ربك اليوم الليلة. لاحظت كيف؟ في صلاة. يا أخي والله تعبنا أنت بس هيك، لا والله ما لا تتعب، أنت حاول هيك تكيف وتنبسط في الصلاة، بدك شغلات ثانية في شغلات ثانية، بس هون تبدأ الصلاة انبسط، كيف على حالك في الصلاة، انبسط إنه الله سبحانه وتعالى فتح لك الباب، الله سبحانه وتعالى جعل لك صلة، الصلاة صلة بين عبد مولاه، الصلاة معراج المؤمن، أقرب ما يكون في معطيات الله سبحانه وتعالى أعطاكها بالصلاة لا يمكن للسان أن يبلغها ولا يمكن لحد أن يصفها. عرفت كي بعدين غفر لأمته الذنوب إلا المقربات. شايف كي كان الساعة شو بدي أقول لك يعني يمكن 90% أكثر من 90% من أمته ما وجدت كانت الساعة غفر لهم الذنوب المقربات. لما هو صلى الله عليه وسلم هو فاوض عنا نزل الصلوات بالعدد مو بالأجر، نزلها من 50 إلى 5 والله سبحانه وتعالى أبقاها في الأجر 50. شو قال سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني هذا الحديث المشهور اللي تعرفه هي المنحة أتينا بها من بعد تلك المفاوضة. بعدين شو يعني هي كلها هدايا وتحف اجتك وين انا والله انا بحكي عن نفسي ما بحكي انا ما بستحق 10 من 10. عرفت كيف؟ اجى هدايا وتحف الله سبحانه وتعالى بعث لك هدية بحث من تحت كنز من تحت كنز تحت العرش ام خربت الحكي كنز تحت العرش. لاحظت كيف؟ الله بعث لك هدية. شايف كيف؟ راح في دراسك راح لعنده قابل الله، الله سبحانه وتعالى أرسل معه هو أمين مأمون مأمون على أهل الأرض مأمون على أهل السماء. الله سبحانه وتعالى بعث معه هدية لك. شو هي الهدية؟ الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. شايف كيف؟ هي ما تشوف حالك يعني هي الفاتحة اللي عم تقراها هي هدية من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعثك إياها من كنز تحت العرش. فلذلك عيب الشوم علي هذا اللي بيؤثر غير هذا الكلام على هذا الكلام اللي هي هدية الله سبحانه وتعالى أو اللي بيمل من قراءته. أو بعدين هذا شو هي خواتيم سورة البقرة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شايف كيف؟ بنى عليها تأسس عليها حكم شرعي. شو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي بيقول عنه صلى الله عليه وسلم كما في 40 نووي هذا حديثنا حديث 40 نووية إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. أنا لا لي لمين أو لي عائدة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف واسطه القيام الذي قام به في حياته بأبي وأمي. واضح كيف؟ هلا شبدي بكل واحد صايم رمضان بيرقع لي وجبة بيقول والله نسيان قد أخذنا إيش حصل. هذا مو شغلتك هي مو شغلتك ولا من عندك إجيت. ولو كان يعني أدنى ما فيها إنه أخي اخضي هذا اليوم لا تفهم هيك مو هيك الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تجاوز لي عن أمتي. شايف كيف؟ هذا واحد أخطأ، هذا واحد يقتل يعني في من أشد الأمور قتل النفس. إذا قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وتحرير رقبة المؤمن. لاحظت كيف؟ شو هالمسهلة؟ بعدين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. شوف شو بيقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. يعني شو يعني هذا الكلام؟ يعني انا وانت نحن بنعقدها بنشربكها كثير. لاحظ هو بأبي عجالة بسيطة اجا واحد لعنده قال له يا رسول الله انا بدي اتجوز وحط سيدنا النبي انه بدي اتجوزه. لا في خاتم حديث ولا في شيء ولا في شيء يعني قال له يلا زوجتكها بما معك من القرآن. لا شو هالتيسير شو هذا التفصيل شو لاحظت كيف الأمر كيف اجت لعند واحدة بلغت سن المحيض. شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ أصلى شافع العمامة تبعها مشان تغطي أعمالها. شو هالأعمال هي؟ شو هالأعمال يعني أنا عم أحكيها هيك لكن أنا لما تجي أنا أتصور هذا قص شقفة منه نعم يصير لاحظت خير إن شاء الله يروح كله. يعني إذا كان أنت حافظ الدين رجل بذلك خير إن شاء الله يروح كله. يعني وإذا راح كم واحد في عندك من الخزانة بداله؟ لاحظت كيف؟ لا كل واحد اصعد لا تقرب علي اصعد لا تقرب على جيبتي لا تقرب على أوى. لاحظت كيف صلى الله عليه وسلم هذيك يمكن واحدة غريبة يعني لا هي من أهل بيته ولا كذا بلغت سن المحيض عم يساعدها على تطبيق أمر الله. شو سوى؟ أفصل قسم من عمامته صلى الله عليه وسلم. لاحظ شو هالأعمال هي؟ شو ها يعني هاي الأعمال الواقع يعني بلا تشبيه، شلون واحد الأعمال الخبيثة بنظرها هيك بنظر التعجب، هون كمان هون في أعمال صالحة، في قيمة من الأعمال الصالحة الواحد لا عقله ولا فهمه ولا بيصل لهذا الأمر. رفشوهات في يعني تجد رجل مثلا بيكون طيب او ادمي يجوز يعمل له شغله نجح، لكن كل هذا جامع الخير كله منين صار؟ طيب هي بحياته صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف يدفشوا هذول الناس الله يصلحهم، كانوا يدفشوه كذا، ومره كمان سوقوا عليه بشوكه بالشجره هذا الرداء وانسحب، ردوا علي ردائي عيب ردوا علي ردائي فإنكم لن تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. شايف كيف يعني هو لا إيش هذا التدفيش؟ نحن كنا يمكن اللي عم يدفشوا أحسن منا، ليش؟ لأن في منا ناس عم يعرضوا عنه بالكلية صلى الله عليه وسلم، عم يتقربوا إلى الله، وهذا طبعا خطأ ببعدهم وجفائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نين هذا نعيم؟ عيب أنت تعمل هيك؟ ليش أنت لما واحد يعمل معك شافة معروف هيك أو معيروف أو شغلة من هدول تبع الدنيا بتظل أنت بتشكره وبتثني عليه؟ طبعا أنا هذا أنا من أثنى عليكم من أزى إليكم معروفا فكافئوا فلم تستطيعوا فقولوا جزاك الله عنا خيرا، ولذلك والله أنا وينكم أنا لو أنا هلا من هلا لا يوم القيامة بقول جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، ما هو في مقام حقه. رفت كيف يعني؟ ليش؟ لأنه هو صاحب أكبر معروف عليه، صاحب أكبر يد عليه، صاحب أكبر نعمة عليه، مو تفكر بس أنا يعني خصوصي، لا كلكم انتم كل الحاضرين هي. لاحظت كيف؟ ولذلك هذا بيكون جانب من جوانب تقربك الى الله سبحانه وتعالى ان تعرف مقدار النبي. طيب بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم شو صار؟ قرينا شو ذكرنا شو عمل مع نافع وشو عمل مع البخاري وشو عمل مع ابو حنيفه. لاحظت كيف شو بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ طبعا هي من عندي طبعا، بس هي قصص ان شاء الله ثابته تاريخيا، ما عم اللي ما تفكروني صحيح انا بعيط وهذا بفوت وبطلع معكم هذا، بس ما ان شاء الله الله يرزقني وما كذب عليكم. لاحظت كيف بيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا بيقول عنه الحافظ الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. شايف كيف يعني انا عم اقول لك مشان هدول اللي عابدين حالهم، شوف في ناس عابدين حالهم هن تبع الغربلة للحديث. شايف كيف بيشوف حديث، هذا الحديث بناقض ميثاق الامم المتحده او بناقض معاهده سايكس بيكو او كذا، شو بده سيدنا النبي يمشي على سايكس بيكو على ميثاق الامم، بيقول لك هذا اكيد ضعيف، انا لسه ما شفته بس لما اشوفه بده يطلع ضعيف. ليش؟ لانه هو موطن نفسه انه هو ما بده يقبل. انت يا ابن ادم لما بدك تجي تسمع ايه قرانيه او بدك تجي تسمع حديث، اول شيء بدك تعرف انه هذا فضل من الله عليك. ليش؟ لانه في كثير ناس احسن منك الله سبحانه وتعالى ما سمح لهم يسمعوا ايه من القران الكريم، لا سمح لهم يسمعوا حديث. بعدين نجي نحن شو بنسال نعرف؟ لاحظت كيف هذا في شو سمينا نحن كان البلوطي ابو سعيد افندي البلوطي، لاحظت كيف هذا مجهول ما حدا عرفه. لاحظت كيف يعني كل واحد والشيء اللي عجبه، لا هذا ابو سعيد في عنده ابن اسمه سعيد وكان في شجره بلوط. لاحظت كيف يعني شفت كيف الهواء كيف الهواء بيلعب بهالشغلين؟ لاحظت بيكونوا سنتين جنب بعض، واحد بيقول لك هذا ابو سعيد بلوطي ما عرفنا منه، الثاني يقول لا هذا في ابنه اسمه سعيد وفي باب جنبه شجرة بلوط وما ادري شو، بيقعد يعمل لي ترتيبات عليه. لاحظت كيف هيك يعني هيك احنا وصلنا لهالمستويات، الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى حافظ لنا القران، لكن احنا هيك وصلنا للمستويات في حديث نسمعه عن رسول الله. قارن بين هذا وبين ما كان يفعله الامام مالك. الامام مالك يجي لعند التلاميذ يبعث واحد من اهل بيته، انتم بدكم حديث لما فقه، اذا بدهم فقه بيطلع مثل ما هو، اذا بدهم حديث لا بيغتسل بيتطيب بيلبس احسن ثيابه. شايف نحن اللي نشوف هذا أكيد حديث مو صحيح. ليش؟ لأنه بيخالف ميثاق الأمم المتحدة. لاحظت كيف؟ واضح الفرق؟ لك واضح الفرق؟ إجا مرة هذا سيدنا الإمام مالك الله يرضى عنه وعن أبيه لدغته عقرب، هو احتراما للحديث النبي ما تحرك، ولي أنا كنت نطير للسقف لدغته كم مرة؟ 17 هو وشه يتلون يصير أصفر وما بيحسن هو يتحكم بيه. لاحظت كيف؟ ليش يا إمام ليش يعمل مثل يعني بطأ العقرب ضغري بتو؟ لا له احترام للحديث النبوي الشريف. شايفين الله يعني بتكون الصراحة المضمون والآداب المحيطة به كانوا سواء ساداتنا الصحة كانوا أي والله كانوا يعني حصرت علينا ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلفي كجلد الأجربي. لاحظت كيف؟ يعني كانوا هذول يحترموا من ظاهر الباطن، أعمالهم أحسن من أعمالنا وأدب أحسن من أدبنا وتعلق أحسن من تعلقنا وحب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا. لاحظت كيف؟ بعدين وصلنا لهالمستويات المنحطة. شايف كيف؟ هذا في أبو سعيد البلوطي وهذا في مدرميل وهذا كذا، صرنا نشتغل بهالأمور شان شو؟ كل هذا لفك واحد، بدنا نلفك واحد حتى ما نطبق الحديث النبوي. لك في واحد شاب ابن أقل من 20 سنة يمكن كان عمره، قال له سيدنا النبي قال له اقتل أباك، امتحان مو حقيقة، اقتل أباك. شو عمل هذا سيدنا طلحة؟ شو عمل؟ سل السيف وركض ناح أبوه. هاي قرأناها بسنن أبي داود. قال له ارجع فإني لم أبعث بقطيعة رحم، أو إني لم أبعث بقطيعة رحم. لاحظت كيف؟ شايفين كيف؟ ما قال ليش ولا قال شو هذا أبي آدمي وهذا أبي بيقوم بالليل وهذا، ما قال له أكثر أبا خلاص، ما ما ما في ما ما في ما في مجال. وهذا أصلاً أنت تأخذه من القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما حرجا مما قضيت وسلم في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسلم. هذا هو الواقع. شاكي أنا ما عم عرفكم شان حطكم تحت، لا أنا عم عرفكم يا جماعة تحت انتبهوا في ناس فوق. شاكي يا معشر القراء اتقوا الله، إن استقمتم كلهم بيروه فقد سبقتم سبقا بعيدا. أنا بقول فقد سبقتم سبقا بعيدا، لأنه هذا الاستقامة تبعكم كانت إعوجاج بعصور الماضية. رفت كيف؟ فلذلك أنا بيكون عم نبهكم، أنا عم نبهكم يا جماعة تحت لا تنظروا لهذا الأمر. يعني إذا كان نحن حظنا أنه والله نركب طيارة وإذا واحد شوي وجع حلقه سيأخذ أنتيبيوتيك ومدري شو، هذا حظنا من الله سبحانه. والآخرون انفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته نحن مخسرانين، كل خسرانين، الدنيا خسرانين. يعني انت شو عم تستبقي لما انت عم تروح لعند احسن طبيب وعم تعالج؟ شو عم تستبقي؟ عم تستبقي في علم الله سبحانه سنه سنتين ثلاثه، او بجوز الواحد بعد ما يطلع من الطبيب من حسرته من هالمصاري دفعه يطب ويموت دغري. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكره؟ يعني والله مسخره الشغله. بيقول ابو مسلم الخولاني اللي مدفون بداريا الله يرضى عنه، شو بيقول؟ بيقول بئس ما ظن اصحاب محمد أن ينفردوا به دوننا. سلاخ يضرب حاله هذا يضرب على رجلين شان هيك شان قيام الليل، هو عم يحاول بعمله الصالح. الله يقبل أعمالنا على علاتها وعلى عجرها، يحاول بعمله الصالح أنه ينافس أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قربهم منه صلى الله عليه وسلم في الآخر. وبهذا المعنى بيقول صلى الله عليه وسلم تبهوا صلح على إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكناف الذين يألفون ويلفون. هلا فوت على الجامع، لو جيت على صلاة الجمعة قبل 3 ساعات، شايف كيف؟ أول صف بالكراسي محجوز، استرجي أنت تحط رجلك هنيك، أول صف بالكراسي محجوز، استرجي أنت تحط رجلك. تجي على صلاة الفجر كله كراسي للقرآن، لا عم يقرأ القرآن، لا عم يسوي، كله كراسي محجوز أول صف، غصب عنك بدك تصلي بالصف. هدول الموطؤون أكثر، شايفين كيف أوصافه؟ هي من ممكن نحن هيك عم نطبق، عرفت كيف؟ وبعدين بنقول والله نحن بنحب سيدنا، شو هالمحبة؟ هالمحبة تتسلى تعتيب، تعتيب إلك مو له، لاحظت كيف؟ لا فلذلك استحي على حالك. لاحظت كيف انت مالك اصلا صلاحيه انه تدخل لبيت الله، مالك صلاحيه. الله سبحانه وتعالى فضل على راسك انه خلي سمح لك تدخل لبيته. فهمت كيف؟ انا والله انا شو ما بطلع شيء، انا هذا بجوز ما اسمح لك تدخل بيتي، لكن الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده سمح لك تدخل. وتلاقي بتشوف التلفزيون في هداك اسمه الحجر، كمان هذا من بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ انه والله بتلاقي الناس هيك عم يفوتوا، مشان شو؟ مشان يفوتوا لبيت الله. تصور لو كان سيدنا النبي عمر الكعبة على قواعد سيدنا ابراهيم، شو صار بالدنيا؟ كان والله عشر بعشاب اللي عم يفوتوا على بيت الله ما بيستطيعوا. لاحظت كيف الفكرة؟ لاحظت كيف الكرم الإلهي والجود الإلهي؟ ولاحظت كيف الله سبحانه وتعالى كلها الحيل والطرق عم يعطيك إياها أشياء مباشرة منه سبحانه وتعالى، أشياء عن طريق أحب الخلق إليه، أشياء عن طريق ساداتنا من الأولياء وغيره، شيء عم يعطيك عم ينزلها. قلت شو عملت؟ أنا والله عم صلي، كتر خيره شو هالصلاة، كل الصلاة تبعك بأدونس ومتبال وفلان بده يجي وفلان شو هالصلاة هي؟ شو هالبهدلة هي اللي عم تعمل إياها؟ بتفوت على بيت الله ما بتستحي إذن. لاحظتوا كيف هو صلى الله عليه وسلم بيقول تعرض علي أعمالكم. هي هذا الحديث اللي رواه البزار والهيثمي، قال عمرو شايف أنا بفوت وبطلع بالحكي. بيقول في صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث الله لكم. نحن نفكر شغلة طبيعية، خير إن شاء الله تحدث بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يكون بالليل البارد وجبين ويتفصد عرقا، يعني كان يعاني شدة من هذا الوحي الذي ينزل عليه مع صداع طول عمره. من هذا الصداع؟ من الوحي. خير إن شاء الله تحدثون ويحدث الله لكم. كثر خيرنا نحن اللي عم نعمل شان اللي يجي بعدنا يتعلموا. شو كثر خيرنا لك؟ انتوا عم تعملوا عنا، عم تعملوا عنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما له نظير وما له مثيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، مو قال مشان مصلحته وشان ارتاح، قال مشان انتوا ترتاحوا، قال ذروني ما تركتكم. منيح اللي نحن ما كنا بعهد سيدنا النبي. ايه سيدي، هذا ذو القرنين هو الاسكندر لمبلا. بيجي واحد بيسألك سؤال لا هو بيستفيد منه ولا حدا بيستفيد منه، ما حدا سأل عن شيء يقربه إلى الله، شيء يزيده. بيسألوك هالأسئلة العزمانة، شايف كيف؟ ايه سيدي، هذا النمروز اللي كان بيعدوا بيحكوا الحطب اللي جمعوه مشان سيدنا ابراهيم. لك شبلك بالحطب لفة لك معبي ألمنا وملينا من الحطب، بعدين اجت ما هي تبع المازوت، اجت صلبة تبع المازوت، بعدين عملنا شفاش كلنا حاجة بقى، حاجة تخلف. نزل عم تخلفين تحكوا لي على الحطب تبع سيدنا إبراهيم. شوفوا مين سيدنا إبراهيم، شوفوا شخصية سيدنا إبراهيم، شوفوا الخليل الله سبحانه. شو هذا الشيء بياخذ العقل؟ لاحظت كيف؟ يعني لاحظتوا كيف معظم الناس أسئلتهم؟ فإن كان الحمد لله ما كنتوا بعصر النبي، لو كنتوا أنتوا بعصر النبي كان هذا القرآن والأحاديث بتصير، يمكن الأحاديث بتصير عند هذا الحيط، عند هذا الحيط، وكذا ما بتسألوا أسئلة طالعة نازلة ما لا طعمه وما لا عرفت كيف، لا بتفيدك ولا بتفيد غيرك. فلذلك سيدي شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون. نجي له حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث الله لكم، ومماتي خير لكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله صار مصيبة كبيرة. طيب، وماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وجدت شرا استغفرت لكم. بدك الصراحة، في ناس مع حالهم ما هيك بيعملوا. إذا عمل عمل صالح ما بيحمد الله عليه، شايف كيف؟ وإذا عمل عمل صالح ما بيعود يستغفر الله. شو عليه يعني؟ وإذا أنا هيك عملت في فلان، هذا ابن جارنا عمل هيك وهيك وهيك. طيب ابن جارك إذا كان هو الله بده يحاسبه، شو دخلك أنت؟ بترضى توقف من جنبه وطالع ريحته وعم يصير من فمه أشياء وعم يصير من أنفه أشياء؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني نحن بنحاول نبرر في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، بنحاول نبرر بتبريرات لا أصل لها. نجي بعدين هي عالم الدنيا وعالم البرزخ. طبعا أنا ما استوفيت المقام، أنا بس عم أعطي إيماضات على ذلك عشان ما حدا يفكر حاله أنه هو والله شيخ المشايخ أو هو صاحب القرآن أو هو هو إذا مات بده ينقطع القرآن، هيك يفكر حاله. لاحظت كيف بعدين تجي بعد وفاة صلى الله عليه وسلم شو بيقول صلى الله عليه وسلم، الكلمة الجامعة شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. هاي هون أنا طبعا ما عاد في استيعاب، شايف كيف؟ بنروح على الحج بيكون شوية زحمة، يعني هذول ما بيطلع عشر معشار البشرية، بتلاقي شيء زحمة، بشر يا سيدي بشر. لاحظوا كيف؟ شلون يعني يرغب الخلائق كلهم حتى إبراهيم؟ أنا ما بحسن استوعبها بعقلي، أنا أؤمن بها لكن أنا ما بستحضر. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف الفتوة عنده، كيف كرم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، كيف قيامه بهذا الأمر، يعني كل الخلائق صاير عنده مشكلة، مين اللي بده يحل هالمشكلة؟ بده يحل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يرغب إليه الخلائق كلهم. طبعا فاتي أنا أحكيكم إنه بالبخاري شوفوا كيف كان، يعني شو هالمجتمع نياله والله على المجتمع اللي كان فيه، فشوف كيف كان قيامه به صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا أنس بن مالك كما روى البخاري في صحيحه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس وأحسن الناس، ولقد فزع أهل المدينة في يوم. ما تتصور المدينة مثل هلا، يعني كان بوقتها هيك، أنا بتصور المدينة نقطة مضيئة في بحر من الظلمات، وكل ياتهم بدهم يؤذوا أهل المدينة. ولقد فزع أهل المدينة في يوم فخرجوا تجاه الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرب، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. شو ها شو هاي؟ يعني هذا رأس القوم، رأس القوم بيبعث له زلمتين، بيبعث له عنه. لاحظوا كيف هو شو سوا؟ من بين ما ساداتنا يدين الأحسن منها مليون مرة، شايف مين ما طلعوا شو كان هو صلى الله عليه وسلم؟ كان طلع ورجع. لاحظوا طلع على فرس بلا سرج، تدل على فروسيته، وأتى بالأخبار المبشرة، قال له لن تراعوا لن تراعوا. لاحظت كيف؟ بعدين هذا الفرس يلي استعاره تبع أبو طلحة شو صار فيه؟ يعني الخير والبركة وين ما التفتت بتلاقيها مقرونة به صلى الله عليه وسلم، وهذا من معاني قيامه بهذا الأمر. لاحظت كيف؟ قال وجدناه بحرا، قال صلى الله عليه وسلم وكان فيه قطوف. شو يعني؟ يعني هذا الفرس لما يشد، ما بعرف انا هلا بيضحك علي اللي عنده خبره بالخيل، لما يشد هيك بيحلس شوي او بتعق، يعني هلا السياره بيقولوا عنها بتعق، شو بيعرفني ما بعرف. فكان بعد ذلك لا يجار، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شايفين قديش مصداقيته صلى الله عليه وسلم، ما قال وجدناه بحرا، الله سبحانه وتعالى غير الزوات حتى تكون مطابقة لما قاله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فلذلك هلا يلي منا الله يصلحنا ويصلحه، في منا ناس ما عنده ثقة كثيرة بالحديث، مثل ما قلنا يعني ضربنا أمثلة عن أشياء بيثقوا فيها أكثر بالحديث، في ناس الله يصلحنا ويصلحه شو بيقول لك والله بيكون فرحان كثير. خير ليش فرحان كثير؟ والله في هذا جورج بوسطن مثل شو اسمه هذا، مو ما بيقربوا لأبو سعيد بلوطي. لاحظت كيف؟ إنه والله عمل دراسة وهي طلعت الدراسة مثل الحديث النبوي. قل لي بربك مين اللي استفاد أكثر، هو جورج بوسطن لما سيدنا محمد بن عبد الله؟ سيدنا محمد بن عبد الله ما في كلمة قالها إلا مظبوطة ولا واقعة. لاحظت؟ فأنت بدك تعمل تجارب، روح أنتي الله يعطيك العافية، روح شو تساوي اللي بدك إياه، لكن ما في كلمة قالها إلا مظبوطة. عرفت كيف؟ بينما هذا جورج بوسطن بياكل مثل ما بناكل، بيفوت على الحمام وبيعمل كذا وثلاث ارباع نظرياته غلط. لاحظت كيف؟ يعني شلون واحد مسلم، انا ما بفوت بي عليه، انا ما بحسن افهم، شلون واحد مسلم يعني بيقول انه هي بتاكد؟ لا، يعني اذا اعتبرنا كلام سيدنا النبي مؤكد لذلك، هذا بيكون كثير علينا هذا الشخص. عرفت كيف؟ ولذلك انتم يا معشر المسلمين انتم موعودين، شايفين موعودين من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال ان الله لا يخلف الميعاد. أنتم موعودين من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني فرطكم على الحوض وإني لا أراهم المقام هذا. شايف كيف؟ نياله اللي عم يروح على المدينة، شايف كيف؟ بعد هذا المنبر الشريف مو نفس المنبر، تغير المنبر، احترق. شايفين كيف كل شيء بينتمي للدنيا له أجل وبيروح، كل شيء بينتمي لله هذا بيضل. وين كون نحن موعودين هذا المنبر تبعه صلى الله عليه وسلم نشوفه رأي العين، نشوفه على الحب. لاحظت كيف هذا الموعد؟ نحن قلنا موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل لك موعد مع، يعني بعرفك انه انت دائما عم تخلف المواعيد وهذا من ايات النفاق. عرفت كيف؟ لكوني لك موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، اياك ثم اياك ان تخلف، فانك اذا اخلفت هذا الموعد مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ما صلحت بعدين راحت عليك. لاحظت كيف بفوق تصور، يعني ان شاء الله الله بيجعلنا من اهل الجنه، بس هذا اخر واحد هيك بتصوري مش يكون غلط. فايت وعم ينهس وكذا وفكر انه ما صفي له محل، هيك ورد بالحديث صحيح ما صفي له محل بالجنه وكذا. انت بتحبها هيك يعني يكون؟ لاحظت كيف لما بتحب انه تكون من اولئك اصحاب الغرف الذين هم على سور متقابلين او كذا او كذا، لاحظت الفرق؟ فلذلك مثل ما انت بتحب حالة، انا ما عم اقول لك لا تحب حالة، بس بالشغلات مضبوطة حبة، يعني مشان الآخرة مشان الجنة توصف حالك. عرفت كي الله سبحانه وتعالى عطاك قوة، هاي القوة إذا كبر واحد السن بده تزول عنه، الله سبحانه وتعالى عطاك فراغ، هذا الفراغ بجوز ما يستمر معك، يجيك شيء يشغلك، الله سبحانه وتعالى عطاك مال، الله سبحانه وتعالى عطاك كذا شيء، هذا كله مؤقت، ما تظن انه زادي من عندك. لاحظت كي؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بإيش؟ اغتنم، هاي غنيمة. واضح كيف؟ انت لازم تغتنم هذه الامور. بيجي ناس للشباب بيقولوا لا اكبر انا هيك بعمل، انت ما كبرت راحت عليك، شايف كيف؟ ليش؟ لانك انت ما تعودت قيام الليل، لا تعودت قراءة القرآن، لا تعودت انه يكون لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. متى ما يفسوا هذول المقاطن شو بيصير؟ هاي الروح يبتالي معهم، تلبس معهم، هاي الروح تعودت. طبعا انت ظلمت روحك، شايف كيف؟ تعودت هالروح انه في قطيعة مع الله سبحانه وتعالى، لا في قيام ليل، لا في صلاة، لا في قراءة القرآن، لا في شيء، لا في هذا، شايف كيف بيتعود على هذا؟ فلذلك انا كلامي هلا للشباب بشكل خاص، هلا عودوا حالكم على هذه الأمور، هي اللي والله بتنفعكم، هذا رأس المال الذي ينفعكم، هذا رأس المال الذي يبقى لكم. عرفتوا كيف؟ لما تكبر بكرة بتصير رجل صالح، وشك منور هيك مثل الرغيف هذا، ما بعرف شلون، نعم، واضح كيف؟ أما هلا كل ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكن هيك بدك تعيش، لاحظ أيدي نحن بنشعل الضوء. وإذا احترقت اللمبة شو بتساوي؟ لاحظوا كيف؟ فلذلك نحن عم نركن إلى أشياء لا تغني عنا فتيلة. لأي درجة؟ شوفوا الناصح الأمين بأبيه وأمي شو قال؟ كان وقتها بالمدينة في شدة كثير، لا في أكل ولا في مال ولا في، إجا واحد جاي معه قطع ذهبية من مكان آخر غير المدينة، ضغري طلع على المنبر بأبي وأمي سيدنا النبي، شاي علمكم ما في غير الله. عرفت شو قال له؟ قال إنما أتى به فلان لا يغني عنكم شيئا إلا كما تغني عنكم سيارة المضحى. ما تفكر العملة هلا شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك أخي لازم المسلم يكون يعني اقتصاديا قوي. شلون قوي؟ يعني بيروح بياكل ربا عشان يكون قوي. عرفت كيف؟ تضرب هالقوة إذا كان نحن بدنا نحارب الله سبحانه، من هلا مهزومين. لاحظت كيف؟ كتبنا على نفسنا الهزيمة مباشرة. عرفت كيف؟ بدك تكون قوي. المؤمن قوته بإيش؟ قوته بطاعة الله سبحانه وتعالى. في تفاوت؟ نعم. بيقول صلى الله عليه وسلم، انظروا إذا هذا الحديث، طبعا أنا لأنه ضعيف طول عمري لا بحب هالتفسير تبع قوة الرياضة. عرفت كيف؟ وهيك أنا تفسير بجوز أنت، لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. تتم الحديث بدل على أنه المقصود هي قوة الإيمان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شهادة القوي. كلياتنا بهالحياة الدنيا بدها تمر علينا ظروف، في ظروف بيكون محبوبة، في ظروف بتكون مكروهة. هذا يعني بتمر عليه الظرف مكروه، نسأل الله العافية، بيكون أقوى رجل بالدنيا شو بيصير فيه؟ بينكسر الفرد كسرة. شفتوا بعمركم الناس هيك كانوا ماشيين وعديدين وكذا، وبعدين كسر فرق كسر الله. أنا شفتوا إنه كثير. عرفت كيف؟ وأنا أنزلكم ذلك، كل واحد يركن إلى هذه الأمور لينكسر كسرة ما بعد كسرة. أما هذا يلي بيكون استعانته بالله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف شو بيقول عنه سبحانه وتعالى، لا تأخذ كلامي، لا تأخذ كلام غير، بيقول عنه في الحديث القدسي: فلو كادته السماوات والأرضون وعامرهن غيري لجعلت لهما فرجا ومخرجا. عرفت كيف؟ يعني إذا اجتمع كل أهل السماوات وكل أهل الأرض ضد هذا الرجل الذي له علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى ما بيطلع بأي شيء. هذا مأخوذ طبعا من الحديث اللي إسناده صحيح لرواه الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمع الأمة، نحن شوهر من أبن، في ناس بيفكروا الأمة الإسلامية، في ناس بيوسعوا شوي بيفكروا أنه البشرية، لاحظوا كيف هذا الحديث القدسي شو عم يشير؟ أنه السماوات والأرض ومن فيه كلهم كلياتهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. شو كمان؟ شو بعدها؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. شي هذا مكتوب. عرفت كي أنت وأنا عبيد لله سبحانه على نسعى في كسب أرزاقنا تحت مملكة الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك مع الشيء، وإن كنت أنا يعني هي كلها من معاني قيوميته صلى الله عليه وسلم، لما أنا أكل حرام هذا إخلال من قبلي مو من قبلي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كامل في جهة إخلال بمعنى القيومية. ليش؟ لأنه أنا أمت هذا الدين في نفسي، أمت هذه السنة النبوية المطهرة، أمت العلة مو من الأصل، العلة الفرع. لاحظت الفرع هذا لما يستعمل هذا الأمر في غير ما وضعه الله تعالى بيصير فيها المشاكل اللي عم تصير معنا، كل المشاكل اللي عم تصير معك هي سببها. شو بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إن روح القدس نفس في روحي. شوف يعني شو طبقات عادية كتير، نحن ما مصر روح القدس نفس في روح سيدنا النبي: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تطلبوا ما عند الله بما حرم الله، فإن ما عند الله لا يؤخذ بما حرم الله. شايف كيف هذا؟ شو بيقول لك؟ بيجيب لك أحاديث كفى اسم بالمرء أن يضيع من يقوت. شايف ومدري شو بيحطها بغير موضوعها مشان ايش؟ لا هي أدلة كلها أدلة شيطانية، رفتك، وإن كانت هي أساسا من الكتاب والسنة، لكن الإنسان بيستعملها مشان شو؟ مشان هواه، عن خادم، هو صار خادم لنفسه وخادم لهواه، يبيح ما كان حراما عليه، واضح كيف؟ ويشغل نفسه بما لا طائل تحته، ويتناسى هذا الكنز العظيم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى بين يديه. فلذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم قيما علينا، أنا بتمنى والله من نفسي عجب هذا الحكي كمان، أنا بتمنى من نفسي أنه أشعر بقيوميته علي صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس. شايف كي؟ أنه أنا تحت أمره. شايف كي؟ أنا عم أشتغل بالدائرة تبعه. شايف كي؟ أنا شغلي كله طبعا يعني بده يكون هيك. هي عم إلاقى ما بيطلب معاش، هو صار إليه فدع عنك العلل، لا بيطلب معاش ولا بيطلب، وهي منين؟ وليش هيك صار معي؟ أنا عم أشتغل عنده ليش هيك صار معي؟ حاجة إلى أدب. لاحظت كيف صار معك هيك؟ لأنك أنت أساءت إلى الله. شو بيقول سبحانه وتعالى بعد أن قرر أن كل من عند الله؟ شو قال؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة من، بدل ما تقول ليش روح دور على حالك شو عامل أنت. لاحظت كيف قاعد عم تدعي أنت أنه أنت شغال عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ليش هيك وما ليش هيك؟ شايف إيه؟ يعني هون عم نسأل أسئلة بالسؤال، سبحان الله، مع أنه باللغة العربية بيقولوا السؤال هذا إنشائي، يعني لا بيحتمل الصدق والكذب، لكن نحن عم نقلل الأدب بالسؤال. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا عم أقول عن حالي، ما عم أقول عنكم، كل هاي العلاقة مع الله ومع سيدنا النبي كلها بدها محو. شايف؟ أو هلأ تبع الكمبيوتر شو بيقولوا؟ بدها فرمتين. لاحظت كيف؟ وبدأ أسسها من أول وجديد، أسسها على الصفاء، أسسها على النقاء، أسسها على الإخلاق في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتك مع رسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.